القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الألفاظ النابية. شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة ثمينة للي عايز يغتنم الشهر المبارك اللي ما بيتكررش إلا مرة واحدة بس في السنة. وشهر رمضان المبارك لابد إن احنا نحيي فيه الأعمال الصالحة ونبعد عن كل ما يسيء لمكانته وفضله أو يخدش مفهوم الصيام الكامل، زي اجتناب كل المفطرات المادية والمعنوية وكمان السلوكية. وده بيدفعنا إن احنا نتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي بتحصل في الشهر الكريم ده، العصبية والسلوك السيء اللي بعض الناس بتتبعه للأسف بحجة الصيام. يعني نلاقي مثلا السائقين في العربيات بيسبوا بألفاظ خادشة، أو يعني طبعا حرام جدا، وهذا سلوك يتنافى تماما مع سمة الشهر الكريم وهو اللي بيعلمنا الصبر والخلق الحسن. فبرضو احنا ما ناخدش الصيام حجة للعصبية وبالتالي التصرف الخاطئ. أعزائي المستمعين، رمضان يمنعنا من الألفاظ النابية وسوء الخلق، ويتولى توضيح المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف. أولا دي حجة ملهاش علاقة أصلا بموضوع رمضان ولا موضوع الصيام. يعني إيه اللي جاب العصبية؟ إيه علاقة العصبية؟ ما إحنا بيبقى ورانا شغل طول اليوم وساعات بننسى الأكل والشرب، يعني ده موجود في حياتنا كلنا، أنا بنسى الأكل والشرب، ملهاش علاقة برمضان في الأيام العادية، بل وممكن يكون عندي شغل كتير وبأديه والعمل بيجيب عمل. لكن فكرة إن رمضان ناخده زريعة، يبقى معنى كده إن إحنا بنحط العبادة أمام ان هي مثلا ايه، ان احنا نسيء لها. لا، انا ما اسوءش العبادة، والعبادة ما جاتش انها تسيء لي، ولا ان ربنا سبحانه وتعالى جه يظلمني ان لما حط عليا فرض عليا وقت معين ان انا ما اكلش واشرب. انا بقولش ان عدم الاكل والشرب مثلا صحة وبتاع، ده يتكلم فيه جماعة الاطباء بتوع التغذية، هم اولى الناس بيتكلم فيه. لكن انا بتكلم ان الله سبحانه وتعالى ما دام فرض عليا امر فهو فيه الصلاح، فهو فيه الخير. يبقى انا عايش وانا صايم، انا عايش في خيرية. ليه؟ ان انا اعيش في خيرية الله سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي امرني بذلك، وبالتالي انا محتاج ان انا ادي وان انا اضبط نفسي. اذا كنت بضبط نفسي مع الاكل والشرب، يبقى بالتالي انا بتعلم من ضبط الطعام والشراب، انا بتعلم ازاي ضبط اللسان والسلوك. ما هو بيحطني في، نقدر نقول ايه، في مدرسة. الأستاذ مصطفى صدق الرافعي رحمه الله كان يقول مدرسة الثلاثين يوما، بيسمى رمضان كده مدرسة، اسمها مدرسة الثلاثين يوم. الثلاثين يوم أو الثلاثين يوم اللي موجودين معايا دول بيحطوا لي انضباط لكل حياتي والألفاظ. وأما الألفاظ، لأن مشكلتنا دايما مع الكلام، الكلمة طول ما أنا أملكها داخل صدري أنا الملك عليها، إنما إن خرجت من فم الإنسان أصبحت هي التي تملك الإنسان ويحاسب عليها. والكلمة تأتي من سخط الله سبحانه وتعالى فيقع عليه سخط الله، وكلمة لا يلقي لها بالا لكنها من رضوان الله تكون هي مفتاح الجنة. أنا في الأيام العادية بعيدة عن رمضان بيبقى عندي شغل كتير وعندي مشاكل كتير، ومع ذلك أنا بنسى الشاي والقهوة والسجاير وبشتغل. يبقى إيه الحجة؟ لما بيبقى مثلا عندي وقت، مثلا بصلي الجمعة قاعد في الجامع، الخطيب مثلا طول بي، ما أنا بقعد لي ساعة ولا ساعة وشوية، لا بشرب شاي ولا بتاعه منتبه للكلام. يبقى هي مسألة حجة وعدم انضباط للنفس، وزريعة. أن أنا عايز أقول إيه؟ أن أنا لو غلط أن أنت ألتمس عذر. لا، ما فيش التماس عذر. التماس عذر منين؟ طب اللي قدامك ممكن يلتمس عذر أن خلاص ماشي عشان إحنا في رمضان ومش هطول معك في الكلام. طب والملك اللي واقف على الشمال يعني هيكتبوا إيه؟ أصله صايم؟ يعني الملك اللي واقف على الشمال ده هيكتب إيه؟ معلش أصله صايم؟ ما هو ده كلام لازم يبقى احنا لازم نبقى في انضباط نفسي وفي انضباط عصبي. انسان لما يشوف انا واقف دلوقتي مثلا في موقف ما، ما انا ببقى واقف ولو في ظروف مثلا مرضيه، ما انت بتاخد علاج وبتقل من الشاي والقهوه والسجاير، ليه ما بتقعد تقول يا رب يا رب اشفيني؟ اشمعنى يعني اشمعنى انت دلوقتي تحت ضغط بقى نفسي وعصبي والصحه متدهوره؟ يعني خلينا بقى لواقعنا اللي احنا عايشينه الحقيقي، اشمعنى العباده نسيء ليها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله، دي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، لابد ان يعظمها الانسان. وان عظمنا رمضان في انفسنا هناخد منه النتيجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا، الا وهي ان الصيام او الصوم لي وانا اجزي به. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.